من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام على الشق الثاني من الشهادتين، وهو شهادة أن محمدا رسول الله. وقد سبق في الدرس الماضي الوقوف مع جمل من كلام المؤلف رحمه الله في هذا الباب، في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب اعتقاده فيه عليه الصلاة والسلام، من قوله رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. إلى هذا الموضع كنا قد وقفنا في الدرس الماضي. قال: بالحق والهدى والنور والضياء. الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، بعثه بالحق وبالهدى وبالنور وبالضياء عليه الصلاة والسلام. فالحق ضد الباطل، الله تعالى بعث نبيه محمدا بالحق لا بالباطل، وبعثه بالهدى لا بالضلال، وبعثه بالنور والضياء، وهو ما نزل عليه من الوحي من القرآن ومن السنة، فكل ذلك نور وضياء. فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بظلمات، ولم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالغوامض والمشكلات، ولم يأتي بكلام من عنده أو ألفه بعض الشعراء أو البلغاء الفصحاء، وإنما أتى بالنور والضياء، بالوحي من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل واصفا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هدى وحق، قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فأرسل رسوله بدين الحق، والحق يشمل العقيدة ويشمل الأحكام العملية، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، سواء أتعلق ذلك بأمور الاعتقاد أو تعلق ذلك بالأحكام العملية، فكله حق، وكله مشتمل على الهدى، فقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على الخير وإرشاد للحق وبيان للطريق المستقيم، وهذه هي الهداية التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ويملكها سائر الأنبياء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، كلهم يملكون هذه الهداية التي هي دلالة الناس على الخير وإرشادهم إليه. وأما الهداية التوفيقية فإنها خاصة بالله رب العالمين. إذن فالله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، فكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو عين الهدى، ومن كان مهتديا وأخذ بهدايات النبي صلى الله عليه وسلم ازداد هداية على هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن كان مهتديا يزداد هداية على هداية، من كان متنورا بنور الإيمان يزداد نورا على نور وضياء على ضياء، يتنور قلبه بالوحي بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا يتنور قلبه وذلك الكلام كلام رب العالمين، وذلك الكلام وحي منزل من الخالق تبارك وتعالى، ليس ككلام البشر، ليس كسائر الكلام الفصيح البليغ، ليس كالأشعار التي نقرأها أو نستمع إليها لمؤلفيها من البشر، هذا وحي منزل من السماء، منزل من رب العالمين، مشتمل على الحكم وعلى المقاصد العالية وعلى الغايات الرفيعة. فإذا هو بالحق حق وهدى كما ذكر الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فيه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع كونه داعيا إلى الحق وداعيا بالحق، داعيا إلى الهداية وداعيا بالهدى، فإنه صلى الله عليه وسلم سراج منير كما قال ربنا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. به يعرف المسلمون ويعرف المؤمنون الطريق إلى ربهم، به يتنور المسلمون، وبه يستضيئون في أوقات الظلمات وفي أماكن الفتن. إنما يستنيرون ويستضيئون وسط الظلمات ووسط الفتن بالوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله فيه وسراجا منيرا، فهو سراج منير، سراج مضيء، سراج ساطع، والمقصود بذلك ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الوحي. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه فيما جاء به فلا شك أنه يحمل معه سراجا منيرا. الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به واتبعه فامتثل أوامره واجتنب نواهيه ينجو في الدنيا والآخرة من الفتن أم لا؟ إذن فهذا الذي نجا به كأنه مصباح يمسكه بيده ويسير به في هذه الحياة، يسير به في هذه الحياة التي يعيشها في الدنيا. بماذا يمشي؟ بماذا يسير؟ بذلك المصباح الذي يحمله في يده، بذلك المصباح المستمر على الوحي، على النور المبين، على السراج المنير الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفه الله بهذا الوصف، قال وسراجا منيرا، فهو في الحقيقة سراج لمن تأمل المعنى وتدبره. نعم في الكلام تشبيه، في الكلام تشبيه، في الكلام تشبيه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهداية ودين الحق الذي ينجي من الفتن ووقت الظلمات، فيه تشبيه لهذا بالسراج الذي يستضيء به الإنسان في الظلم. فكما أن السراج المنير يمسكه الإنسان بيده ليرى به في الظلمات المتراكمة، فكذلك الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك به وعمل به فإنه ينجو به من ظلمات الفتن ومن الظلمات المهلكة التي تودي بالعبد إلى الهلاك في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. وهذا السراج الثاني أعظم من السراج الأول، لأن غاية السراج الحقيقي، لأن غايته وش؟ أن ينجيك من أذى يصيبك في الدنيا، أنه ينجيك من بعض أنواع الأذى التي تصيبك في دنياك. لكن السراج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينجيك من عذاب الله تبارك وتعالى، من العذاب العظيم، من العذاب الشديد الأليم الكبير المهين. إذن فهذا السراج أعظم من ذاك السراج، ويجب على المسلم أن يعتني ويهتم بالاستنارة بهذا النور وهذا المصباح أكثر وأعظم مما يهتم بسراج الدنيا الذي يرى به هذه المخلوقات وهذه الجمادات التي جعلها الله تعالى في الدنيا، والتي إن لم يرها قد تؤثر فيه أثرا ثانيا زائلا. إذن أيهما أهم؟ أيهما أعظم؟ لا شك أن العاقل لا يتردد في أن السراج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم السراج المعنوي هو أعظم وأهم، ويجب على العبد الاعتناء والاهتمام بالاستنارة به أكثر مما يهتم بذلك النور الدنيوي. نعم لا مانع من الاعتناء بهما، لكن القصد أن هذا أعظم وأنه أهم وأن نفعه متعد وأنه منج وعاصم للعبد وحافظ له في دنياه وأخرى، فلا مقارنة البتة بين هذا السراج وذاك السراج، لا مقارنة بينهما. إذن فالشاهد هذا وجه إطلاق السراج على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. قال بالحق والهدى والنور والضياء. قال تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وهو الوحي. وقال تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كثير من الناس يقفون وقفة مطولة مع المعنى الأول الذي ذكرناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير، أنه نور، كيوقفوا وقفة مطولة مع هذا المعنى ويستفيضون فيه. إذا كان النبي ذا قيمة عالية وشأن مرتفع ومكانة كذا، وإذا كان سراجا منيرا ونورا وضياءا مع اسمه، فيجب علينا أن نفرح به وأن نحتفي به. مزيان؟ طيب أين قول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه؟ هو نور، لكن ذاك النور ليس مقصودا لذاته، المقصود أن تتبع ذلك النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك يدل على علو شأنه ورفعة مكانته، هذا أمر لا يختلف فيه مسلمان، لا يختلف مسلمان اثنان في أن هذا حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ المنزلة العالية والدرجة الرفيعة، وأنه سيد الخلق وأفضلهم وخيرهم، وأن له خصائص لا توجد لغيره، لا يختلف في هذا مسلمان. لكن إذا كان نورا فيجب اتباع النور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن أراد أن يتبع النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يجد نفسه أنه مطالب بهذا الاتباع في جميع أيامه وأسابيعه وشهوره وأعوامه، بل في كل لحظات حياته، في جميع أوقاته وأحيانه مطالب به اتباع النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وحينئذ من اتبع الاتباع بهذا المعنى، فإنه لن يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم في السنة أو بأسبوع في السنة أو بشهر في السنة يعظم فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته وأحيانه، أو على الأقل في جميع أيامه. إن غفل عن ذلك بعض اللحظات، ففي جميع أيامه هو معظم لرسول الله. بماذا؟ معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، بالاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان متبعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته وأحيانه، فهو المعظم وهو المحب وهو المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهو الذي يحق له أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سراج منير، ورسول الله نور مبين، لأنه يعمل بذلك، لأن لسان حاله يطابق لسان مقاله. أما أن يقال رسول الله سراج منير ونور وضياء كذا، وهذا حق لا ينكره أحد، يقول المسلم هذا، ثم هو بعيد عن الاتباع والاقتداء والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا ينفعه ولا ينجيه بين يدي الله تبارك وتعالى، لأنه قصر في واجب من أوجب الواجبات، وهو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وترك الابتداع والمخالفة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم زاد على هذا أنه لا يعظم هذا التعظيم، لا يعظم هذا التعظيم الصوري الشكلي الظاهري إلا في بعض الأيام من السنة كلها، فزاد على المصيبة مصيبة أخرى. إذن الله تعالى كيقول فهذا النور، واتبعوا النور الذي أنزل معه، إلى عرفنا أنه نور، إذن فالواجب اتباع النور الذي أنزل مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الاقتداء والاستنان بسنته، والاقتداء به والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وألا يحدث الإنسان في الدين ما لم يجئ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن أكثر البشرية كانت وما تزال تعيش وسط الظلمات، كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتخبطون في الظلم ويعيشون في الضلالات وفي جميع أنواع وصنوف الغي. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن به وصدق ومنهم من كذب، فالذين صدقوا خرجوا من تلك الظلمات والضلالات واستناروا بنور الوحي، والذين كذبوا بقوا فيها إلى أن ماتوا، وما زال الناس إلى زماننا هذا على هذا الحال يتخبطون في الظلمات والضلالات إلا من تبع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن به وصدقه واتبعه نجا وعصم نفسه من التخبط في تلك الظلمات ورأى ما يجب أن يراه، أبصر الأمور على حقائقها وميز بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك والبدعة والسنة، وفقه الله تعالى لرؤية ذلك بالنور الذي جاء مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خالف سنته وجانب وباعد هديه فإنه ما يزال متخبطا في الظلمات، في ظلمات كثيرة متراكمة بعضها فوق بعض. إذن من أراد النجاة والعصمة فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بقي غارقا في ظلمات كثيرة بعضها فوق بعض، لا يخرج من ظلمة إلا وجد ظلمة أخرى، فلا منجي لك من هذه الظلمات والفتن المتراكمة إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وتصديق أخباره والعمل بما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. إذن فالحاصل والخلاصة أن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا على أمته الإيمان به وتصديق كل ما أخبر به من الأخبار الغيبية التي وقعت فيما مضى أو ستقع في آخر الزمان أو تقع غدا يوم القيامة وغير ذلك من المغيبات، يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. هذا من حقوقه علينا، من حقوقه علينا طاعته عليه الصلاة والسلام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بحرص العبد على أن يفعل كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يترك كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأن الأمر الأخير لي ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ألا نعبد الله إلا بما شرع، لا نتقرب إلى الله تعالى بقربة إلا إذا شرعها رسول الله وبينها ووضحها وجلاها وثبتت عنه هو أنه تقرب بها لربه، فكل ما لم يتقرب به محمد صلى الله عليه وسلم لربه فليس قربة. لو كان قربة لما فاتت سيد المتقربين وسيد المتعبدين والمتقين محمدا صلى الله عليه وسلم، لو كان ذلك العمل يقرب إلى الله لما فات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن أراد السلامة لبغى السلامة لنفسه فعليه بأن يتقرب إلى الله بما تقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طريق السلامة، هذا طريق النجاة. لما تدخل نفسك في أمور أقل ما يقال فيها مشتبهة؟ لما تتقرب لربك بشيء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنت خير منه عليه الصلاة والسلام؟ أوصلت إلى خير لم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بلغك ما لم يبلغه من الخير والهدى؟ هذا لسان حالي من يصر على مخالفة السنة، وفي السنة ما لو اشتغل به لم يجد وقتا للانشغال بغيره. ما ثبت عن رسول الله من العبادات لو أن العبد اشتغل بالإتيان به وتحقيقه والحرص عليه لما وجد وقتا للانشغال بغيره، لأنه لن يستطيع أن يوفيه حقه، لن يستطيع أن يأتي بكل ما جاء عن سيد المتعبدين المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، فلن تستطيع أن توفي ما ثبت عنه حقه، فلما تتركه وتنتقل لغيره؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن فالقصد أن هذه هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهذه هي مقتضيات ومستلزمات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان مقصرا في شيء منها فهو مقصر في تحقيق الشهادة، في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وكل بحسبه، على حسب مخالفته وتركه أو إنكاره والعياذ بالله. إذن فكلما يعني حقيقة يجب على العبد العلم بها، اعلم أيها العبد أنك كلما كنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم وحرصك على الاستنان بسنته على قدر محبة الله تبارك وتعالى لك، وعلى قدر علو قدرك ورفعة درجتك ومنزلتك عند الله بحسب الاتباع، بحسب المحبة، وبحسب علو المنزلة والدرجة والقدر عند الله رب العالمين. وكلما نقص كلما نقص قدرك على حسب التقصير والتفريط في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والناس في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام منذ الزمن القديم إلى زماننا هذا. الناس في شأن رسول الله على ثلاثة أقسام: قسم غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوه ببعض صفات الرب سبحانه وتعالى، جعلوا له بعض خصائص الألوهية. بعض الناس غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محبته كما يقولون على حد قولهم وكما يزعمون، فجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خصائص الرب وبعض خصائص الألوهية، فاعتقدوا أنه ينفع ويضر، وأنه يدبر الكون، وأن الخلق كلهم خلقوا من أجله وبسببه، فغلوا فيه عليه الصلاة والسلام ووصفوه بأوصاف ما وردت لا في كتاب ولا سنة، بأوصاف فيها إفراط وفيها مجاوزة الحد في محمد عليه الصلاة والسلام، فرفعوه عن درجة البشرية وأوصلوه إلى درجة الألوهية في بعض ما ألصقوه به مما هو منه براء ومما لم يدعو إليه هو عليه الصلاة والسلام ولم يخبر به هو عليه الصلاة والسلام، لكنهم زعما منهم المحبة ألصقوا به تلك الأوصاف وهو منها براء. هذه طائفة من الناس، والمصيبة أن هذه الطائفة من الناس ليت أفعالهم توافق أقوالهم، ليت لسان حالهم يوافق مقالاتهم، ليتك ترى فيهم على الأقل لتقول إنهم صادقون فيما قالوا بغض النظر عن كونه باطلا أو صحيحا، على الأقل تقول هؤلاء الناس لعلهم صادقون، ليتك تجدهم حريصين غاية الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه ودله، لا تكاد تجد شيئا من هذا، تجد بعدا ماشي عن المندوبات والفضائل والتطوعات أبدا، تجد بعدا عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يخالفون أوامره ويقعون فيما نهى عنه وحرم عليه الصلاة والسلام، يقصرون في الواجبات والفرائض العينية، ثم يزعمون في المحافل والمناسبات والاجتماعات هذه المزاعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كذا وهو كذا ومتصف بكذا، بدعوى أن ذلك بسبب محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنتم من هديه؟ أين أنتم من سمته ودله؟ ونحن نرى كثيرا منهم ونعرف كثيرا منهم ممن يقصرون كما قلت في أركان الإسلام الخمسة، في الفرائض العينية مقصرون مفرطون فيها، بل مفرطون في أعظم العبادات العملية، في الصلاة، في أدائها في وقتها وفي المكان الذي أراد الله وحيث شاء الله، بغض النظر عن كون الصلاة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصرون في أدائها. ثم تجدهم يزعمون ويرددون في هذه المناسبات مثل هذه المقالات التي فيها غلو وإفراط في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء كاذبون فيما ادعوا وما قالوه باطل، ولو كان عندهم الحرص على اتباع السنة وليس عندهم شيء من ذلك. القسم الثاني قسم جافون، مقصرون، مبغضون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء الكفرة الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون نبوته ورسالته صريحا، ومن هؤلاء أيضا بعض المقصرين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المفرطين في الإتيان بحقوقه صلى الله عليه وسلم إذاءنا وتجاهنا، مع أنهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، من هذه الأمة، من أمة الإجابة، ومع ذلك عندهم تقصير واضح وكبير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاهتداء بهديه والتمسك بما جاء به، فهؤلاء جافون مقصرون. والقسم الثالث من الناس هم الوسط بين أولئك الغلاة وهؤلاء الجفاة، متوسطون بين المفرطين والمفرطين، وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه ولم يعبد الله إلا بما شرع، لم يتقرب إلى الله إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسطية المطلوبة، أن تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر اصطفاه الله تعالى واختاره على كثير، على كل البشر، وفضله عليهم وميزه وخصه بخصائص لا توجد عند غيره، وكذلك خص أمته بخصائص، النبي صلى الله عليه وسلم خص الله بخصائص لا توجد عند غيره وخص أمته بخصائص لا توجد لغيره، وهي كثيرة جدا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها وألف فيها غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. فالقصد نحن نعتقد أنه بشر، وأن الله تعالى ميزه وفضله على كل البشر وخصه بالرسالة، فهو رسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى. إذن فلا نقول إنه متصف ببعض صفات الألوهية فهذا غلو، ولا نقول إنه كسائر البشر فهذا جفاء، بل نقول هو نبي رسول اختاره الله تعالى واجتباه واصطفاه على غيره من العباد، لكنه لا يتصف بأي خصيصة من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لا ينفع ولا يضر ولا يجيب الدعاء، وبالتالي لا يجوز أن نصرف له أي نوع من أنواع العبادة، سواء أكان صغيرا دقيقا أو كبيرا جليلا. ثم زيادة على هذا نؤمن ونصدق ونتبع ولا نعبد الله إلا بما جاء عنه، هذا هو الوصف وهو المطلوب في حق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا آخر كلامه على هذا. ثم بعد ذلك قال المصنف: وإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حق، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذا كلامه رحمه الله. هنا المؤلف رحمه الله يتحدث عن عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم، ويتضمن كلامه الرد على المخالفين. ما هو الواجب الذي يجب على المسلم أن يعتقده في القرآن الكريم وأن يعتقده في صفة الكلام عموما، في صفة كلام الله رب العالمين؟ وما هي الطوائف والفرق التي خالفت منهج السلف، منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم، وحادت عنه وقالت بأقوال مخالفة لهذا؟ أول شيء بعد أن أقرر عقيدة أهل السنة في القرآن، مشهور ومعروف أن عقيدة أهل السنة في القرآن أنهم يقولون القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، منه بدأ وإليه يعود. وهذه العقيدة تشتمل على هذه الجملة التي ذكرت، تشتمل على أمور يجب بيانها والتنبيه عليها. أولا، أهل السنة يقولون القرآن هو كلام الله حقيقة، فهم يعتقدون أنه كلام الله حقيقة، أي أن الله هو الذي تكلم به، وأن القرآن بحروفه وألفاظه وكلماته ومعانيه هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، وليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كل ذلك هو عين كلام الله رب العالمين. فإذا هم يقولون القرآن كلام الله على وجه الحقيقة. ما معنى على وجه الحقيقة؟ أي هذا المقروء والمسموع والمحفوظ في الصدور وفي المصاحف هو عين كلام الله. لماذا وقفت على هذه المسألة وفصلت هذا التفصيل؟ ليظهر لكم الفرق بين عقيدة السنة وبين العقائد المخالفة. الجهمية والمعتزلة هم أيضا يقولون القرآن كلام الله، هكذا هذه العبارة يقولها، يقولون كلام الله مثل ما نقول، لكن لا يقولون ما ذكرته بعد من التفصيل، لا يفسرون ذلك بالتفسير الذي ذكرت. لماذا؟ كيف ذلك؟ لأنهم يقولون القرآن كلام الله مخلوق، بمعنى أن هذه الإضافة وهي إضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق للخالق. كلام الله أي كلام خلقه الله، كقولنا بيت الله وناقة الله، فهذه الإضافة عندهم صحيحة لأنها جاءت في القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهم يقولون هو كلام الله، لكنه ليس صفة من صفاته، أي أنه مخلوق لله، والإضافة هنا كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وقد عرفتموها ذكرناها قبله. غيرهم من بعض طوائف أهل البدع ممن نحى نحوهم وشاك لهم كالماتريدية ونحوهم، حتى هم يقولون نفس العبارة، يقولون القرآن كلام الله، ويقيمون حروبا على المعتزلة، بل يكفرون المعتزلة، لكنهم يقولون نقصد بقولنا القرآن كلام الله المعنى النفسي، نقصد بذلك المعنى النفسي القائم بذات الله، وأما هذه الألفاظ والكلمات والحروف فهي عبارة عن كلام الله. ما يوجد في المصحف في القرآن ذلكم المتلو والمحفوظ في الصدور والمصاحف والمسموع ليس عندهم حقيقة، عند تحرير قولهم ليس ذلك عين كلام الله، وإنما هو فقط عبارات وألفاظ وكلمات دالة على كلام الله الحقيقي، وكلام الله حقيقة عندهم هو معنى واحد قائم بذات الله تبارك وتعالى. إذن وعلى هذا فإن هذه الألفاظ والكلمات والحروف إذا لم تكن هي عين كلام الله حقيقة، قالوا نطلق عليها كلام الله لكن مجازا من باب التجوز، وكلام الله حقيقة هو معنى قائم بالنفس، إذن هذه التي نطلق عليها أنها كلام الله من باب التجوز أش تكون هي صفة لله أو ليست صفة؟ ليست صفة. إذن فهذه الألفاظ مخلوقة، فما آل قولهم كقول المعتزلة وإن كانوا يشنعون عليهم. إذن هم يوافقونهم في الجملة اللي هي القرآن كلام الله، ويوافقونهم في المآل وإن كانوا في الغالب لا يصرحون، إلا علماؤهم ومحققوهم يصرحون بذلك للخاصة أو في التدريس والتصنيف. فهم يوافقونهم قل في العبارة كلام الله وفي المآل وهو أن هذه الألفاظ مخلوقة، لكن أين يخالفونهم؟ أن هؤلاء يثبتون المعنى النفسي وأولئك لا يثبتونه، يقولون لا تقوم هذه الصفة بالله، صفة الكلام لا تقوم بالله، لمعروف الصفة ينفون قيام الصفات بالموصوف سبحانه وتعالى، فينفون عنه جميع الصفات، ومن الصفات التي ينفون عنها صفة الكلام. آخر يقولون معنى قائم بالنفس وهم لا يقولون ذلك. إذا أهل السنة ومذهب السلف شنو هو عقيدتهم في القرآن؟ القرآن كلام الله حقيقة، ألفاظه ومعاني. لحظة، من يقول ألفاظه ومعاني؟ نريد الرد على الذين يثبتون المعنى النفسي فقط. كنقول لهم لا، نحن عندنا القرآن هو مجموع الألفاظ والمعاني، الحروف والمعاني، وليس القرآن عندنا الحروف دون المعاني، لأنهم يتهموننا بذلك. وليس كلام الله المعاني دون الحروف كما تقولون، وإنما نقول المجموع كلام الله. فهذا المتلو والمسموع والمحفوظ في الصدور والمصاحف هو عين كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم. فمثلا إذا قرأت أنا قل هو الله أحد، فهذا الكلام الذي استمعتم إليه، الكلام المسموع، هو كلام الله رب العالمين. والصوت صوتي، القراءة قراءة، التلاوة لتنسب إلي، من تلا أنا تلوت، من قرأ أنا قرأت، صوت من صوتي، لكن المقروء المتلو المسموع هو كلام الله رب العالمين. ولذلك لا يصح أن ينسب هذا الكلام إلي. هل يصح أن يقال إذا قلت قل هو الله أحد قد قال فلان قل هو الله أحد؟ لا يصح هذا، وإنما الكلام المسموع ينسب إلى قائله ابتداء، اللي قالوا أولا هو الذي ينسب إليه. فكنقول واش هذا، أنا مثلا قلت قل هو الله أحد، كي يقول الناس هذا كلام الله ولا كلام فلان؟ كلام الله بصوت فلان، صوت صوتي، وذلك الكلام كلام الله رب العالمين. كما لو أن أحدا قرأ قصيدة لشاعر، مثلا قرأت أبياتا لابن مالك، قلت قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، فهذا الكلام الذي قلته كلام من؟ كلام ابن مالك، والقراءة أو التلاوة كانت مني، فالكلام ينسب إلى أول من تكلم به، إلى من قاله ابتداء. لو قال أحد إنما الأعمال بالنيات لقلنا هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. إذن فالمقروء المتلو المسموع المحفوظ كلام الله تعالى، والصوت والألحان القراءة والتلاوة كل هذه أفعال للعباد، هم الذين يقرؤون هم الذين يتلون، لكن الكلام ليس كلامهم. إذن فالشاهد للسنة قلنا يعتقدون في القرآن أنه كلام الله حقيقة، يعني هذه الإضافة ديال كلام الله عندهم من باب إضافة الصفة للموصوف، مش من باب إضافة المخلوق للخالق، إضافة الصفة للموصوف، فهو كلام الله حقيقة. طيب شنو هو لحقيقة؟ غير المعاني والألفاظ عبارات دل، لا الألفاظ والمعاني. إذن كلام الله، ولاحظوا كنقولوا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لما نقول المنزل احترازا من ماذا؟ ممن يقولون القرآن مخلوق. فالمعتزلة والجميع يقولون القرآن كلام الله، لكن لا يقولون منزل، يقولون مخلوق. يعني وإن قالوا منزل فإن ذلك لا ينافي عندهم أنه مخلوق، منزل مخلوق، خلقه الله تبارك وتعالى، ولا يعتقدون أنه صفة من صفاته. وأنتم تعلمون أن هذه المقالة اللي هي أن القرآن كلام مخلوق، أن القرآن مخلوق، هذه المقالة بسببها نشأت تلكم الفتنة العظيمة في زمن الإمام أحمد، وحمل كثير من المبتدعة وأهل الضلال من المعتزلة، حملوا السلطان على أن يلزم الناس وأن يلزم العلماء بالقول بخلق القرآن، ومن أولئك الذين امتحنوا وثبتوا عند المحنة الإمام أحمد. وبسبب هذه المحنة وثباته على الحق وقوله به ولو سجن وضرب وفعل به ما فعل، بسبب هذا قال بعض العلماء فيه إمام أهل السنة، لأنه ثبت عند هذه المحنة، ولا يقصدون بذلك الحصر أنه هو إمام أهل السنة دون غيره، فهو إمام أهل السنة في هذه المحنة، وغيره أيضا أئمة للسنة في من تحن فيه من المحن. فمالك إمام أهل السنة، وأبو حنيفة إمام أهل السنة، وغيرهم من الأئمة كالليث بن سعد وسفيان بن عيينة والأوزاعي وغيرهم، هؤلاء كلهم أئمة الهدى رحمهم الله. المقصود أن هؤلاء هم الذين يقولون إنه مخلوق وليس كلام الله رب العالمين، وإنما السنة يقولون منزل من الله تعالى وليس بمخلوق. القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبب الإنزال كما هو معلوم، إذا أردنا إخراج التوراة والإنجيل وغير ذلك ما نزل من الوحي، فإن العلماء يزيدون لأجل الإعجاز بصورة منه المتعبد بتلاوته، لكن ذلك ليس مرادا هنا، لأن المراد هنا في العقيدة هو تمييز كلام الله رب العالمين عند السنة ماذا يعتقدون فيه، أما لماذا نزل فليس ذلك مرادا. إذن قلنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو إذن غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لاحظ عبارة منه بدأ فيها بيان هذا المعنى. ما معنى منه بدأ؟ أي ظهر القرآن ابتداء وأولا وأصالة من الله رب العالمين، هو الذي تكلم به أولا وابتداء وأصالة وعليه. فمن ذلك يقول اسم منه بدأ، ماذا يريدون؟ الرد على المعتزلة، بمعنى إذا كان القرآن قد ابتدأ ظهوره ونزوله من الله رب العالمين فيجب أن ينسب إليه، يجب أن يضاف إليه، ولا يجوز أن ينسب لغيره، ولا أن يقال إنه مخلوق، لأن المتكلم به ابتداء هو الله رب العالمين. وقد صرح الله تعالى بهذا المعنى في آيات كثيرة، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك. انظروا هذه الآيات كلها التي تلوت فيهاش من، التي تدل على الابتداء، ابتداء الغاية، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أو العزيز العليم في آيات، هذا من في الآيات كلها من لابتداء الغاية، إذن نزوله كان ابتداء من الله، وإذا كان ابتداء من الله فإن الكلام حقيقة ينسب للمتكلم به ابتداء ولا ينسب لمبلغه. واحد الكلام تكلم به واحد ابتداء وأنا بلغته، هل ينسب ذلك الكلام إلي أو إلى من تكلم به وأنشأه ابتداء؟ إلى من أتى؟ أنا مجرد مبلغ، مجرد مؤذن، مجرد تال لذلك الكلام، وإنما ينسب حقيقة لمن أنشأه أول مرة. فكذلك القرآن الكريم ينسب لمن أنشأه أول مرة. ولذلك المعتزلة لما قيل لهم كيف تقولون القرآن كلام الله ثم لا تنفون صفة الكلام، لأن أنا قلت لكم الكلام على القرآن متفرع على الكلام على ماذا؟ على صفة الكلام عموما، هل هي ثابتة لله ولا لا؟ عرفنا أن مذهب المعتزلة في جميع الصفات، عندهم لا يصح أن تقوم الصفات بالله رب العالمين، وبالتالي يقال للمعتزلة إذا كنتم تنفون صفة الكلام كما تنفون غيرها من الصفات عن الله رب العالمين، فماذا تقولون فيما صرح الله به في القرآن من تكليمه لموسى ومناداته ومناجاته له؟ هذا كلام، وهذا هذه مناداة ومناجاة من الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قالوا؟ قالوا إن ذلك الكلام خلقه الله في الشجرة، بمعنى يصح أن يضاف إلى الله من باب التجوز، بمعنى لما قال الله وكلم الله موسى تكليما، أو قالوا لما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه، قالوا هذه الإضافة من باب التجوز. لاحظوا شنو هو هذا المجاز؟ هذا قالوا لأن الله هو خالق الكلام، فإذا كان خالقا له ولو لم يكن متكلما به فيصح أن ينسب إليه من جهة اللغة ومن جهة المجاز، هذا صحيح، يصح لغة لأنه هو خالقه ومنشئه، فولو لم يكن متكلما به هو وإنما تكلم به بعض مخلوقاته فيصح أن يسند إليه، هذا معروف في البلاغة كيتسمى مجاز الإسناد، هذا هو المجاز العقلي، مجاز تجوز في الإسناد. كما قالوا مثلا يقال بنى الأمير القصر، مع أن الأمير مش بذاته هو الذي بنى القصر، بنى البناؤون خادمه خدامه هم الذين بنوا القصر، ويسند البناء إليه لأنه الآمر بذلك، فقالوا هذا كذلك تجوز في الإسناد. ملك يقول وكلم الله، مجرد تجوز في الإسناد لأنه هو الخالق للكلام. ولاحظوا من أجل هذا، هذا غير مثال من الأمثلة، من أجل هذا ونحوه قال كثير من أهل العلم بنفي المجاز في القرآن أو نفي المجاز بالكلية. بعض الأئمة الكبار من أهل العلم نفوا المجاز بالكلية ودافعوا عن ذلك دفاعا كبيرا. علاش؟ لأنهم وقفوا على هذه الشبهات ولقوا أن كثيرا من المبتدعة تدرعوا به لنصر بدعهم، تدرعوا بمسألة الحقيقة والمجاز لنصرة بدعهم، فجاء بعض العلماء وسد الباب بالكلية، قال هذا التقسيم أصلا لا يصح، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا لا يصح. وممن قال بذلك ونصره الإمام ابن القيم رحمه الله، وخصوصا في كتابه الصواعق المرسلة، فقد رد على المعتزلة في هذا ونحوه بوجوه كثيرة كعادته رحمه الله. فالمقصود أنه لا إيش قصدوا، قصدوا أن يسدوا الباب، لأنهم لقوا هذا الناس قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز ثم جعلوا ذلك ذريعة للطعن، ثم جعلوا ذلك شريعة للطعن في منهج أهل السنة وعقيدة السلف ولي النصوص وتحريفها كما أرادوا وشاءوا. فكل نص كان حجة عليهم كيجوا يقولوا لا دم باب المجاز، طيب نحتج عليكم بكذا دم باب التجوز. فلما صار هذا ذريعة لذاك جاء بعض العلم وسدوا الباب وقالوا لا يوجد مجاز، هذا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم غير صحيح من أصله. إذن طيب يقال لهم ماذا تقولون في قول العرب رأيت أسدا يقرأ القرآن أو يصلي؟ يقولون هذا أسلوب من أساليب العرب في كلامها، فالعرب أحيانا تطلق اللفظ وتريد به معناه الظاهر المتبادر للأذان فلا تأتي بقرينة، وأحيانا تطلق اللفظ على غير ذلك المعنى الظاهر المتبادر للأذان تطلقه على معنى آخر ولا بد أن تكون علاقة بينهما، لكنها حينئذ تنصب قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول. إذن فهذا أسلوب وهذا أسلوب وكلاهما حقيقة، فقالوا التقسيم لا يصح، لأنه ما الذي بني عليه؟ بني على هذا التقسيم ترجيح الحقيقة على المجاز عند التعارض. فهؤلاء الذين ينكرون المجاز كابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم إنما يقولونهم الكلام لا ينقسم كله حقيقة، ثم هذا الاستعمال وهذا الاستعمال وهذا الاستعمال كل هذه أساليب من أساليب العرب في كلامها. فأحيانا نشمت المعنى، إذا قالت العرب رأيت أسدا وأرادت الحيوان المفترس فإنها لا تأتي بقرينة، وإذا أرادت غير هذا المعنى تأتي بقرينة، فهذا أسلوب وهذا أسلوب وهذا حقيقة وهذا حقيقة، لا يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا، كلاهما حقيقة، وهذا أسلوب من كلامها وهذا أسلوب من كلامها. فالمقصود هذا فقط استطرادا جاء هذا المعنى ليفهم مقصد من ينفي المجاز من أهل السنة. المقصود عندنا الآن نرجع لكلامهم، ولو قلنا بأن المجاز موجود وسلمنا بالتقسيم فلا يلزم ذلك، لا يلزم من ذلك التسليم لهم بما يقولون، توجد أوجه من وجوه الرد عليهم، وقد ذكرها ابن القيم في المجاز كيقول وعلى التسليم بصحة المجاز فالرد عليهم من وجوه كذا وكذا وكذا، ماشي معناه أن هاد الناس عجزوا عن الرد وجاءوا قال لك ما كاينش المجاز، لا أبدا، وإنما قصدوا سد الباب، وإلا فهناك وجوه للرد. فقيل لهؤلاء المعتزلة تكليم الله لموسى ونادت المجاز، قالوا كل ذلك كلام مخلوق وليس صادرا من الله تبارك وتعالى أصالة، وإنما هو الخالق له فصح أن ينسب إليه لأنه خالقه. طيب قيل لهم يلزم على قولكم هذا أن الله تعالى لما قال لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يلزم على ذلك أن تكون الشجرة، إنهم قالوا هذا كلام خلقه الله وألقاه في الشجرة وجعل لها صوتا فتكلمت بهذا الكلام، فليس صادرا من الله لأنه لا يثبت الاسم. إذن قيل لهم يلزم من ذلك أن الشجرة قالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فنسبت الألوهية لنفسها، فبهتوا بهذا الجواب وبغيره من الأجوبة الكثيرة من أهل السنة عليهم في هذا. فالمقصود أنهم قوم نفات لسائر الصفات، ومن الصفات صفة الكلام، ولذلك لا يقولون بأن القرآن كلام الله، وهو مذهب باطل وفاسد. ويوجد في يومنا هذا وزماننا ووقتنا هذا من ينصر هذا القول وغيره من الأقوال الفاسدة، ومن أحيا مثل هذه الأقوال بعد أن كانت قد قل قائلها واندثرت نسبيا في بعض الأماكن، لكن بكثرة هذه الوسائل، وسائل التواصل وإمكان الاطلاع على خرافات الناس وعلى أقوالهم الباطلة والفاسدة في أي مكان، وجد من يروج لمثل هذه الأقوال الفاسدة، لا هذا القول ولا لغيره من الأقوال الباطلة. إذن عقيدة السنة، القرآن كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير مخلوق، كما يقول هؤلاء صريحا وكما يقول أولئك لزوما، هؤلاء صريحا وأولئك بدلالة اللزوم. نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين، بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الواسطة بين الله وبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الواسطة بين الله وبين جميع أنبيائه ورسله، فهو المكلف بالوحي، كلفه الله تعالى بإنزاله. فكان ينزل عليه السلام بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه القرآن بواسطة جبريل. قلنا منه بدأ وإليه يعود، إذن بدأ أصالة وابتداء هذا القرآن وهذا الكلام من الله تعالى، فهو المتكلم به أصالة، ولم يخلقه لا في شجرة ولا حجرة ولا في غيرها من المخلوقات، بل صدر من الله أصالة. والله تعالى زيادة على ما ذكرنا ليفهم ما ذكرته قبل، الله تعالى زيادة على أنه متصف بالتكليم، فكذلك هو متصف بالمنادات وبالمناجاة، فقد كلم موسى وناداه خاطبه بصوت مرتفع، وناجاه خاطبه بصوت خفي، قال تعالى في حقه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فناداه وناجاه سبحانه وتعالى، ناداه يا موسى بكلام مرتفع، وقربه فناجاه وتحدث معه بصوت منخفض. فإذا من صفات الله التكليم والمنادات والمناجاة. وموسى عليه السلام نقول فيه مكلم من الله ومنادا من الله ومناجا من الله، كل ذلك يتصف به موسى عليه الصلاة والسلام. إذا منه بدأ، ثم العبارة التي يزيدها السنشي يقولون وإليه يعود. فالقرآن كما جاء في كثير من الآثار والأحاديث، وقد جمع غير واحد من العلم، سيسرى به ويرتفع في آخر الزمان، وذلك إذا زال المقصد من إنزاله. المقصد من إنزاله هو تكليف الناس به، عمل الناس بما جاء به، تسبيق أخباره. فإذا وصل الوقت الذي تقوم فيه الساعة على شرار الخلق، وينتهي الأجل المعدود المحدود عند الله تعالى من تكليف العباد بالقرآن، فإن الله تبارك وتعالى يرفعه من الصدور، من صدور الحفظة، ويرفعه سبحانه وتعالى من المصاحف، فلا تقوم الساعة حينئذ على إلا على شرار الخلق. والمراد منه ذلك التكليف المقصود منه يكون أجله قد انتهى. فإذا حينئذ إذا رفع إلى من يرجع؟ يرجع إلى المتكلم به ابتداء وحقيقة، وهو الله رب العالمين. ولذلك أهل السنة كانوا يقولون قديما، وقد أجمعوا على هذا، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. إذن هذه عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم، يعتقدون أنه كلام الله، وأنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بمخلوق، وأنه منه بدأ وإليه يعود، خلافا لما يعتقده أولئك من أنه مخلوق وأن الله لا يتصف بالكلام أصلا، أو من قال إن الكلام معنى قائم بالنفس وهو معنى واحد، وعندهم تفاصيل في ذلك لا تليق بهذا المجلس، ويلزم من ذلك أن العبارات التي يعبر بها عن ذلك الكلام مخلوقة، وإن لم يصرحوا في الغالب ذلك، لكن محققيهم وعلماءهم يصرحون بهذا. إذن يقول المؤلف رحمه الله وإن القرآن كلام الله، منه بدا، فمن هذه العبارة أي ظهر ابتداء منه سبحانه وتعالى بلا كيفية، بمعنى بلا كيفية نعلمها، ماشي بلا كيفية مطلقا، لأن ذلك مما لا علم لنا به. فالمقصود من قوله رحمه الله بلا كيفية أي بلا كيفية نعلمها، لا نعلم كيفية وصفة وهيئة إنزال القرآن، الله أعلم بها، وإنما الذي نعلم أنه نزل بواسطة جبريل. ما هي الكيفية التي تلقى بها جبريل القرآن؟ الله أعلم بذلك. بلا كيفية أي نعلمها، فلا نقول على هيئة كذا أو صفة كذا أو ذلك مما لم يخبرنا الله به فنتوقف به. قال منه بدا بلا كيفية قولا، لاحظ لما قال قولا رد بذلك على المعتزلة ومن شاك لهم، بمعنى بدأ من الله قولا أي كلاما مسموعا، لأن القول والكلام واللفظ هذه كلها عبارات مترادفة في هذا السياق بمعنى واحد. أنزله على رسوله منه أي من الله بدأ قولا أي كلاما مسموعا لفظا، القول واللفظ بمعنى منه بدا قولا. إذا انتبه هذه قولا متعلقة بدا ماشي بلا كيفية، كأنه قال منه بدأ قولا أي كلاما مسموعا بلا كيفية. قال وأنزله على رسوله وحيا، وهذا المعنى كذلك عرفناه من خلال ما توقفنا معه من العبارات. أنزل الله تعالى القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي، إذن فليس هذا القرآن المتكلم به من كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول المشركون، وليس هذا القرآن من كلام الفصحاء والبلغاء أو من كلام المتقدمين السابقين من أهل الكتاب أملوه على محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا، وإنما هو من الله نزل على رسوله وحيا. قال وأنزله على رسوله بواسطة الوحي، فليس منشأ منه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وهذا كما ذكرنا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله، تصديقه فيما أخبر. لما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم صدقه من؟ قال لك المؤمنون. وبيان هذا أن الوحي لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في غار حراء في القصة المعروفة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك من أخبر من أقاربه، فأول من أخبر خديجة زوجه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فآمنت به وصدقته وقالت كلاما مشهورا معروفا في هذا، فهي أول من آمن برسول الله وصدقه وعزره وآواه ونصره رضي الله تعالى عنه، وآمن به من آمن. لكن وجد في ذلك الوقت كثير من الناس، أكثر الناس لم يؤمنوا به، أكثر الناس سفهوه وكذبوه ورموه بأوصاف بشعة فظيعة بالسحر والكهانة والتخريف والسفة وغير ذلك من الصفات القبيحة. فهؤلاء إذنش لم يوفقوا لتصديقه والإيمان به، وآمن به قلة في بداية الأمر في أول الأمر من العبيد والأحرار، آمن به وصدقه بعض العبيد وآمن به وصدقه بعض الأحرار، فكانوا يؤمنون به واحدا تلو الآخر، واحدا بعد واحد، وبينه بين الواحد والآخر شهورا أو أسابيع بين الواحد والآخر. ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله تعالى أفواجا ونشرت رسالته وعمت دعوته جميع الأقطار، فبلغت أقطار الدنيا كلها هذه الدعوة المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أول أمرها لم يؤمن به إلا قلة، ولكن منذ ذلك الزمن وإلى زمننا هذا وإلى أن تقوم الساعة لا بد أن يوجد مكذبون، لا بد أن يكون معارضون، لا بد أن يكون منكرون للنبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء به. ولذلك قال لك المؤلف وصدقه المؤمنون، مش أي واحد كيصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير المؤمنين فلم يصدقوه بل سبوه وشتموه ولعنوه وقالوا فيه ما ذكر الله تعالى في كتابه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. شمعنى حقا؟ أي تصديقا. هذا مصدر مؤكد لعامله، وعامله محذوف لأن حقا وتصديقا بمعنى واحد. إذن فهو نائب مناب المصدر، نائب مناب تصديقا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا أي تصديقا، فلم يكن عندهم أي شك ولا ريبة ولا تردد فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أكد الفعل بالمصدر، قال لك وصدقوه حقا، صدقوه تصديقا، ما كان عندهم أي شك ولا ريبة فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. هؤلاء المؤمنون الذين صدقوا، احنا ذكرنا أن من مقتضيات شهادتنا محمد رسول الله أن من مقتضيات ذلك تصديقه فيما أخبر. إذن فمن هؤلاء الذين صدقوا أيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، أيقنوا أن هذا الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا كلام الله، هذا القرآن نزل علي، قد نزل علي اليوم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هؤلاء الناس الذين صدقوا أيقنوا وجزموا ولم يكن عندهم تردد أن ذلك الكلام كلام الله بالحقيقة، نسق بالحقيقة ردا على أولئك الذين يقولون هو كلام الله مجازا. قالوا ما عندنا إشكال في الإسناد، نقول كلام الله وتكلم الله، لكن ذلك على سبيل التجوز لا على سبيل الحقيقة. فقال لك وأيقنوا أنه كلام الله، رأى المقصود المؤمنون الذين آمنوا به في ذلك الزمن ومن بعدهم إلى زمننا وإلى أن تقوم الساعة، كل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن أن ما جاء به وحي وأنه كلام الله فهو داخل في هذا وهو من المؤمنين. فلا يصدق رسول الله إلا مؤمن، ولا يكذبه إلا منكر جاحد. قال وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. إذن ليس كلام الله رب العالمين مخلوقا، قال لك ككلام البرية. لماذا؟ لأن البشر وأقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم كل ذلك مخلوق، هم مخلوقون، فكل صفاتهم وكل أفعالهم وحركاتهم ومن ذلك كلامهم فهو مخلوق. وأما كلام الله رب العالمين فليس بمخلوق، كلام الله حقيقة وهو صفة من صفاته، وصفات الله ليست مخلوقة لأنها ليست كصفات البشر، وإنما المخلوق هم البشر وصفاتهم، لأنه إن كان الإنسان هو نفسه مخلوقا فكيف بصفاته، كيف بأفعاله، كيف بتصرفاته، ذلك مخلوق من باب أولى. لماذا؟ لأن العباد أو لأن المخلوقات كلها هي مفعولات لله، ومفعولات الله تبارك وتعالى مخلوقة، وإنما المنزه عن الخلق هو أفعال الله، ففرق بين أفعاله ومفعولاته. فالمخلوقات مفعولات لله رب العالمين، وأفعال الله صفاته منزهة عن الخلق تعالى أن تكون مخلوقة. ولذلك قال لك كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وإنما المخلوق هو كلام البشر، قال ليس بمخلوق ككلام البشر. ويأتي إن شاء الله مزيد كلام على هذه المسألة وإيضاح لها في الدروس الآتية إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكل وصف ذي معنى جيد؟ نعم يجوز أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأي وصف حسن، بأي وصف جيد يليق به، ليس فيه غلو فيه ولا فيه تنقص منه. فأي وصف يليق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ويليق بحقه عليه الصلاة والسلام، ما يكونش فيه غلو ولا يكون فيه تنقيص، يجوز أن يوصف به رسول الله. ليست أوصاف النبي من توقيفية أبدا، ما قال ذلك أحد. وأكثر الصفات التي يصف بها العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أوصاف من أهل العلم من العلماء، فما كان يستحقه صف من الصفات ويناسبه ويليق به مما ليس فيه غلو ولا فيه تنقيص منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف به عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك توقيفيا. هل قول صفات النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، الكمال المطلق فيه شيء، لا الكمال المطلق هذا هو الذي لا يجوز. أن نقول صفات النبي كاملة هذا صحيح، صفات النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، هو أكمل البشر عليه الصلاة والسلام، أكملهم في صفاته، أكملهم في أفعاله، هذا كله صحيح، لكن الكمال المطلق هذا لا يجوز إلا في حق الله، لا يوصف بالكمال المطلق إلا الله رب العالمين. لكن أن نقول النبي اسم كامل هذا صحيح، بل إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الصالحين بالكمال، كمل من النساء أربع كما جاء عنه في صحيح البخاري وغيره، وهذا كمال نسبي كما لا يخفى، كمال نسبي بمعنى أن هؤلاء من البشر أكمل من غيرهم. فإذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم متصف بصفات الكمال فهذا لا بأس به، لأن المقصود بالكمال الكمال البشري، فهو كمال نسبي بالنسبة لغيره من البشر، لكن أن يقال الكمال المطلق فهذا لا يكون إلا لله رب العالمين. هل وجب علي إن كتبت اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن أكتب عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا يجب، لكن يستحب، ذلك لا يجب ولكنه يستحب، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره أمر مستحب باللسان، ذلك أمر مندوب إليه مستحب، فكذلك عند الكتابة ذلك أمر مندوب إليه مستحب، وقد يكون من مخالفة الأولى أو من النقص أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة وأن لا يصلى عليه من النقص، لكنه ليس واجبا الوجوب الشرعي بحيث يكون العبد آثما. نقول لو ذكر هذا لكان أولى، لكان أكمل، لكان أفضل، لكن الإسم لا، لأن ذلك ليس بواجب نطقا ولا كتابة. هناك من يتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بها يوم العاشر من ربيع الأول المسمى، فهل يشرع هذا؟ لتخصيص الدراسة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد أو في ليلة واحدة، ولا يكون هذا التخصيص إلا لغرض وإلا لأمر يعتقده المخصص بلا شك، وهو يعتقد أنه بذلك يتقرب إلى الله رب العالمين، وأن تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ولا في هذا في هذا اليوم بالخصوص له فضل وله ميزة وله أجر أكثر مما لو تدارسها النبي في غير ذلك اليوم ولا في غير ذلك الأسبوع أو نحو ذلك، فهذا أمر غير مشروع، وإنما المشروع أن يتدارس الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متى تيسر له ذلك في أي وقت، ولا يتعمد التخصيص بوقت لأنه يعتقد فيه الفضل. بعض الناس يخصص وقتا لأنه يعتقد أن ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت له فضل مخصوص، فمن يعتقد هذا فلا يجوز، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه وظن أن فعلا ما قربه وليس بقربه، وإنما الذي ينبغي أن يتدارس العبد سيرة النبي ثم تتيسر في أي وقت أمكن في أي وقت كان أنسب، فليتدارس سيرة النبي دون أن يعتقد أن وقتا من الأوقات له خصوصية أو له ميزة أو له فضل على غيره من الأوقات، فهذا لم يرد به كتاب ولا سنة، لم يرد به شرع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إننا نقول ينبغي للعباد أن لا يخصوا يوما من الأيام بمدارسة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وما جاء عنه من الأقوال والأفعال التشريعية وغير التشريعية، لا ينبغي، هذا فيه تقصير في جانب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ينبغي للمسلم أن يعتني بأخبار رسول الله وأحواله وما جاء عنه من معرفة أفعاله التشريعية وغير التشريعية، أن يعتني ويهتم بمعرفة هذا وتعلمه والعمل بما هو تشريع منه في جميع لحظات حياته أو في أغلب أوقاته أو متى تيسر له ذلك، ولو مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع فليفعل، ولا يجعلن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واحدا، فإن ذلك فيه تنقيص أو فيه تقصير في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يستحق أكثر من ذلك أن نتذاكر وأن نتدارس سيرته في جميع أوقاتنا أو في غالب أحوالنا أن نذكر شيئا مما جاء عنه. فمن يتذاكر حديثا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتدارس سيرته. لأن ما هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيرة رسول الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والأحوال والحوادث التشريعية وغير التشريعية. فالذي يتدارس حديث رسول الله يتدارس سيرته، بل يتدارس سيرته التشريعية التي يترتب عليها عمل. فلذلك يجب على المرء أن يكون متصلا بهذا ليأخذ دينه وشريعة ربه مما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.